الله الرحمن الرحيم. عبد الله ماذا يقول المأموم إذا رفع من الركوع؟ فقط يعني بدون وبدون تمام. والدليل صحيح. والراجح انه يقول سمع الله من الحمد لان هذا اصحابه كانوا يجهرون في مجلس المجلس هذا وكانوا يعني يحقون لمن يقولون يزعلون هذا ثم يعني ما ثبت لنا به. تمام احسن. على كم يستدل المصلي؟ ماذا إذا أراد أن يخطب في خلاف عند الحنابلة؟ تمام. نعم صحيح. وقول الثالث أنه مقيد مالك هل يجوز السجود على حائل؟ نعم كان الحائل المصلي هذا يجوز الأسفل متى كان المصلي المصلي الحصير الأسفل تمام. إن كان متصلا المصلي نحو السجود فهذا لا يجوز تمام. طيب يقول الشيخ هنا ويجافي أبو ضيف عن جنبي يا صاحب اسمعنا هذا ويجافي أبو ضيف عن جنبي عن جنبي والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يرى بيض صحيح. ما معنى يفرق بين ركبتيه يا شو اسمه موسى؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد بين فخذيه والمباعدة بين الفخذين صحيح. ثم قال يقول ربي اغفر لي ما معنى هذا حاتم؟ ما المشروع بين السجدتين؟

قال رحمه الله ثم يدخل في الشهور الأخير متوركا. وتقدم معنا صفة التورك ودليلها حديث أبي حميد، فإنه لما وصف لنا كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي بين أنه كان إذا جلس في التشهد الأخير أفضى بمقعدته إلى الأرض وأخرج رجله اليسرى ونصر اليمنى. فهذه هي السنة في كيفية الجلوس في التشهد الأخير. والتورك كما أشار المؤلف إنما يشرع في الصلاة التي فيها تشهدان دون الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد. وجاءت صفة أخرى عن ابن الزبير في صحيح مسلم في التشهد الأخير، وهي أن يخرج رجله اليسرى بين ساقه وفخذه وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. وهذه الصفة يبدو والله أعلم أنها أنه كان يسمعها أحيانا في أحيان قليلة، كما أنها قد يكون فيها مشقة كبيرة لبعض الناس، مشقة كبيرة لبعض الناس لأنهم لا يتمكن من أداء هذه الصفة. ولذلك نقول الأشهر الصفة التي في حديث ابن حميد ينبغي أن يسمع أحيانا ما جاء في حديث ابن الزبير في صحيح مسلم، ويكون هذا تكون هذه الصفة مع فرش اليمنى، مع فرش اليمنى، لأنه لن يستطيع أن ينصب اليمنى بكل حال مع إدخاله رجله بين الساق والفخذ. فهذه سنة كما قلت ينبغي أن تسمع أحيانا. ثم قال والمرأة مثله. الأصل في المرأة أنها كالرجل، وتقدم معنا أن حديث النساء شقائق الرجال حديث حسن، فكل ما قيل من الصفات في حق المرأة من الأذكار والهيئات في حق الرجل فهو كذلك ثابت في حق المرأة، إلا أنه يستثنى ما يتعلق بسنتين. السنة الأولى المجافاة التي تقدم الحديث عنها في الركوع والسجود، والثانية هيئات الافتراش والتورك التي تحدثنا عنها في الجلسات التي تكون التشهد الأول والثاني وبين الجلستين. بدأ المؤلف بالأول وهي أنها تضم نفسها، ومقصوده أنها لا تتجافى. فالمرأة المشروع في حقها عند جماهير أهل العلم أن لا تتجافى، وهذا مروي عن عدد من الصحابيات رضي الله عنهم أنهن كنا لا يتجافين في الصلاة، لا في الركوع ولا في السجود، وكأن هذا لمزيد الصيانة والستر الذي يجب أن تتحلى به المرأة، وكأن في هذا بالنسبة للمرأة تدريبا لها على الحشمة والحياء، وإن كانت تصلي بمفردها، وإن كانت تصلي بمفردها. ففي هذا هذه الفتاوى عن عائشة وغيرها ما يدل على أنه ينبغي المرأة دائما أن تعتني بقضية الحياء والستر والاحتشام حتى في الصلاة وفي هيئات الصلاة. ثم قال وتسجد إليها في جانب يمينها، يعني أن السنة ألا تتورك وألا تفترش، وإنما تجلس على مقعدتها ثم تسلل الرجلين من الجانب الأيمن، تخرج الرجلين من الجانب الأيمن، وبهذا تكون قد انضمت تماما في حال الجلوس. وهذا مروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والقول الثاني أنه يسن للمرأة أن تطبق السنة في مسألة الجلوس فتفترش وتتورك وتفعل كل السنن المتعلقة بالجلسة بين السجدتين، لأن هذا مروي عن أم الدرداء رضي الله عنها بإسناد صحيح. وإذا كان في هذه المسألة خلاف بين عائشة وأم الدرداء، فالأصل أن النساء شقائق الرجال، فنرجح فتوى أم الدرداء بهذا الأصل، كما أن هيئات الجلوس لا تتنافى تماما مع الانضمام والتستر والحشمة، بخلاف المجافاة. المجافاة فيها شيء من عدم الانضمام الذي لا ينبغي في حق المرأة، فالراجح أنها في الجلوس تصنع كما يصنع الرجل. بهذا نكون توقفنا على فصل المتعلق بمكروهات الصلاة. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.